رواه حديث ان الصحابه كانوا يرون شو اسمه ضب دجاجه، قلتم عنه انه لم اجده، كانوا يرون ايه اكل الضب او بهالمعنى بدجاجه مقابل يعني دجاجه، كانهم كانوا يرون اكل الضب احسن من دجاجه او في هالمعنى، ذكرتم تحته انني لم اجده. هذا مو حديث، اثر عن الصحابه. ايه نعم اثر. ايه وجدته عند عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق. ممكن هذا لانه لما الفت الكتاب ما كان في مصنف عبد الرزاق. نعم.